بروجة تخرج منه نار يابسة حارة، فالقادر على إخراج هذه النار الحارة اليابسة من هذا الشجر ألا يقدر على أن يعيد الخلق؟ أجيبوا جماعة، بلى والله. وقال فإذا أنتم منه توقدون، يعني أنتم لا تشكون في هذا، توقدون بأنفسكم ولا يخفى عليكم. الأدلة الآن كم؟ الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الدليل الرابع، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب الجواب جماعة بلى، الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثل هؤلاء مثل البشر، كما قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض إيش أكبر من خلق الناس ولكن الناس لا يعلمون. فالقادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه. والذين ينكرون البعث يقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، فكان إقرارهم دليلا عليهم. أوليس أترك اللحية يا رجل، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. هذه خمسة، الخامس قال وهو إيش؟ الخلاق العليم. نعم الخلاق صيغة مبالغة، يعني الخالق لكل شيء، الخلاق نسبة يعني صيغة نسبة، يعني أنه ذو الخلق الذي يخلقه يخلق عن علم، الخلاق العليم. الدليل السادس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول الله تعالى لهذه العظام الرميم كوني كذا فتكون كما أراد، هذا الدليل السادس. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا الدليل السابع، يعني تنزيها لمن بيده ملكوت كل شيء أن يكون عاجزا عن إعادة الخلق وإليه ترجعون، هذا الدليل الثامن. وجه الدلالة من هذه الدليل الثامن أنه إذا كان رجوعنا إلى الله فلا بد أن نبعث ليجازي كل إنسان على عمله، فهذه ثمانية أدلة في هذا الجزء من القرآن الكريم، والأدلة كثيرة على إثبات البعث. ولكن ما الذي يدخل في الإيمان باليوم الآخر؟ هل هو ما بعد قيام الساعة فقط أو ما كان سابقا على ذلك؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية الذي ينبغي لكل من أراد عقيدة سليمة أن يحفظ هذا الكتاب وأن يستشيحه من شروح كتبت أو على أحد الشيوخ. يقول رحمه الله في هذا الكتاب ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه أو على لسان رسوله مما يكون بعد الموت. العبارة مفهومة ولا غير مفهومة؟ الإيمان بكل ما أخبر الله به أو رسوله مما يكون بعد الموت. الكلام واضح ولا غير واضح؟ يعني كل ما يكون بعد الموت فهو داخل الإيمان باليوم الآخر. فمن ذلك أن تؤمن بفتنة القبر، يعني الاختبار، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، فقال إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. والفتنة هي الاختبار، كما قال عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبارا. هذه الفتنة أن الإنسان إذا مات ودفن وتولى عنه أصحابه الذين هم أصحابه في الدنيا أو دعوه في هذا المكان في صدع من الأرض وتركوه، أعز الناس عنده يتولى عنه، أبوه يتولى عنه، ابنه يتولى عنه، أصحابه يتولون عنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنه ليسمع قرع نعاله، الله أكبر، في بطن الأرض يسمع قرع النعال؟ نعم، لأن الله تعالى أنطق كل شيء وأسمع كل شيء. يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، ثلاثة أشياء: عن ربه من هو، لا إلى الآن أنا ما أسأل، عن ربه من هو، وعن دينه ما هو، وعن نبيه من هو. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. فيقول المؤمن بكل طلاقة: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها ونعيمها ما هو أعلى بآلاف الملايين من نعيم الدنيا. يكون انتقل من دار الشقاء والبلاء إلى دار النعيم في قبره، وإن كان منافقا. وسئل هذه الأسئلة قال ها كأنه يتلمس شيئا، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت. أجارنا الله وإياكم من ذلك، لأن الإيمان ما وصل إلى قلبه، وإنما سمع القول يقال فقال: اللهم إنا نسألك أن تدخل الإيمان في قلوبنا وأن تثبته فيها وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك على كل شيء قدير. فيضرب بمرزبة، وهي المطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا ثقلين، كل من يليه من الحيوانات يسمع إلا الجن والإنس فلا يسمعون، لأنهم لو سمعوا لكان الإيمان بعذاب القبر إيمانا بالغيب ولا بالشهادة؟ بالشهادة، فلا ينفع، كل يقر به. وأيضا لو سمع الناس عذاب أقاربهم، واحد مات له قريب وصار يعذب سوف يتألم ويقض هذا السماء مرجعه، لا شك في هذا. وسوف يعير الرجل المعذب وأهله أيضا، لكن الله عز وجل برحمته وحكمته أخفى عذاب القبر، ولكنه مع ذلك يمكن أن يكشف لأحد عن شخص يعذب في قبره، إما عن طريق الوحي وإما عن طريق المنام أو غير ذلك. والمنام المراد به الرؤية الصالحة، ما هو كل حلم شوفه يكون حق. كشف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجلين يعذبان في قبورهما. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، اسمع يا رجل، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أمر يشق عليهما بل هو سهل. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني يبول ولا يستنجي، يتقاطر البول على فخذه أو على ثيابه ولا يهمه، ما يستبر من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، نسأل الله العافية. فما هي النميمة؟ النميمة أن تنقل كلام الناس بعضهم في بعض للإفساد بينهم. يسمع إنسانا يتكلم في شخص فيذهب إلى المتكلم فيه ويقول يا فلان إن فلان قال فيك كذا وكذا وكذا، علشان إيه؟ علشان يفسد بينهما ويلقي العداوة بينهما. هذا النمام قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وكثير من الناس مع الأسف الآن يتهاون بالنميمة ويرى أنها صنيعة يقدمها إلى الشخص، ولكن هذا الجزاء، يعذب في قبره ولا يدخل الجنة الدخول المطلق الكامل. ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها بنصفين ووضع على كل قبر واحد. قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. شفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخفف العذاب عنهم، عن هذين الرجلين، إلى أن تيبس الجريدتان. إخواني، عجبا لبعض الجهال، كلما دفنوا ميتهم وضعوا عليه جريدة أو غصن شجرة أو ما أشبه ذلك. وهذه بدعة وإساءة عظيمة إلى الميت. أما كونها بدعة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع على كل قبر دفنه غصنا أخضر أو جريدة خضراء، لا، ما كان يفعل هذا. وأما كونه إساءة ظن بالميت فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضعهما إلا حين علم أنهما يعذبان. فهل أنت الآن تعتقد أن ميتك يعذب؟ إن كنت تعتقد ذلك فأنت ضال، لأنك لا تعلم، وإن كنت تتوقع ذلك فأنت مسيء للظن به. لهذا إذا رأيتم أحدا إذا دفن الميت وضع عليه غصنا أخضر أو جريا خضراء، قل تعالى هل ميتك يعذب؟ سيقول لا، لكن أخاف أن يعذب. كلمة أخاها هذه لا ترد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وضع الجريدتين على من علم أنهما يعذبان. إذن الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر داخل في الإيمان باليوم الآخر. كذلك أيضا من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالنفخ في الصور، بالنفخ في الصور، والنفخ في الصور مرتان كما قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال بعض أهل العلم: إن النفخات ثلاث: نفخة الفزع كما قال عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. والصواب أن نفخة الفزع والصعق واحدة، وأن الناس إذا سمعوا هذه الصيحة العظيمة التي تفجر الأسماع صعقوا، فزعوا أولا ثم صعقوا ثانيا، ثم النفخة الثانية يكون فيها إعادة الأرواح إلى أجسادها. من الإيمان باليوم الآخر أيضا أن تؤمن بأن الناس يحشرون إلى ربهم حفاة عراة غرلا. الأخ هنا، لا اللي وراء، ما معنى حفاة؟ ايش؟ ايش؟ غلط. حفاة يعني بلا نعال ولا خفاف ولا جوار. طيب اسمع، عراة احسن، مجردين من اللباس، يعني ليس عليهم لباس. غرلا، نعم، اي غير مختون. تمام. الختان هو قطع جلده فوق حشفة الذكر حتى تبرز الحشفة، وهو واجب على الذكور لا بد منه. هذه القلفة تعود يوم القيامة، تعود حتى يخلو الإنسان كأنما ولد الآن، كما قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. في بعض الأحاديث: بهما غرلا بهما. فما معنى بهما؟ هم ياخذ، لا، قال العلماء: بهما أي ليس معهم مال، ليس معهم مال. ولما أوردت أم المؤمنين عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم إيرادا في محله، قالت: يا رسول الله، يحشرون عراة الرجال والنساء؟ قال: نعم، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، ما حد ينظر إلى أحد، حتى إن الإنسان يفر من أخيه وأمه وبنيه. لا لا، يوم يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر فرارا، لا يهمه ابنه ولا أبوه ولا زوجته ولا أحد من الناس، كل مشغول بنفسه، كما قال عز وجل: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أخي تصور هذا اليوم، تصور هذا اليوم، الإنسان إذا جاء في الزحام عند جمرات ينسى كل شيء إذا خاف من الموت، فكيف بزحام يوم القيامة؟ كيف بالزحام العظيم الذي يقف به الإنسان 50,000 سنة؟ حفاة عراة غرلا. إنه كما قال عز وجل: إنه ليوم عظيم، يوم عظيم، والله لا تتصورون عظمه إلا حين يقع بكم. يعني مهما وصف الواصفون عظم ذلك اليوم لن يستطيعوا أن يدركوا حقيقته حتى يقع فيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول من يكسى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أول من يكسى من بني آدم هو إبراهيم، ثم يكسى الناس على حسب حالهم. هذا من الإيمان باليوم الآخر، أن نؤمن بأن الناس يبعثون يوم القيامة إيش حفاة عراة غرلا في صعيد واحد. نحن الآن نرى أن الأرض كروية، أليس كذلك؟ البعيد منك يكون منخفضا لا تراه، لكن في يوم القيامة تكون سطحا واحدا، تمد كمد الأديم أي مد الجلد. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني الناس في هذا المكان يسمعهم الداعي، يعني إذا دعا إنسان إذا دعا داع سمعه أقصاهم، لأن ما في جبال ولا أودية ولا أشجار تحجب الصوت. ينفذهم البصر، ايش معناه؟ يعني البصر يرى أقصاهم، يعني ما في مانع. هذا اليوم يجب الإنسان يجب على الإنسان أن يتذكره. أسأل الله أن يعينني وإياكم على أهواله، وأن يجعله علينا يسيرا بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن إيش؟ لا هذا السادس ما وصلنا، أصبر. من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالموازين، الموازين التي توزن فيها أعمال العباد، وهي موازين حسية حقيقية. والميزان له كفتان، كفة الحسنات وكفة السيئات، توزن فيها الأعمال. والدليل قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط، أكمل ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والله لو بقي الإنسان لا يفطر من قولهما لكان ذلك رخيصا في هذا الفضل العظيم. اسمع، خفيفتان على اللسان أي أن النطق بهما سهل، أليس كذلك يا جماعة؟ طيب، حبيبتان إلى الرحمن يعني أن الله عز وجل يحبهما وينزل الرحمة بهما، ولهذا قال حبيبتان إلى الرحمن ولم يقل حبيبتان إلى الله، إشارة إلى أن الرحمة تتنزل على قائلهما. حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، يعني إذا وضع في الميزان يوم القيامة ثقل الميزان. أي الثوابين أعظم، أثقلهما في الميزان أم كونهما حبيبتان إلى الرحمن؟ أيهما تفضلون؟ نعم، الثاني، حبيبتان إلى الرحمن. كل شيء يحبه الله عز وجل يجب أن يكون ملء قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا، وأن نتسابق إليه. كل شيء حبيب إلى الله عز وجل فيجب علينا يا أخواني أن نتسابق إليه، لأنه من ينال محبة الله؟ إنه لغالب، إن محبة الله لغالب. اللهم أحبنا واجعلنا من أحبابك يا رب العالمين. بعد الصلاة فيه الأسئلة إن شاء الله.